بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومن حج من أهل مكة فمنها. قالوا رحمه الله: ومن حج من أهل مكة. قوله من أهل مكة هذا ليس بقيد وليس له مفهوم، بل مراد المؤلف رحمه الله أن من حج من أهل مكة، أن من حج من مكة سواء كان من أهلها أو غيرهم. فقوله رحمه الله من أهل مكة هذا ليس بقيد، ولهذا عبر غيره فقال: ومن بمكة منها. وقوله ومن بمكة منها هذا أعم من كلام المؤلف، لأنه يشمل المكي وغير المكي. فمن كان في مكة فإنه يحرم منها سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام أحرموا من الأبطح. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في باب صفة الحج، وأن الإحرام بالحج يكون من مكان الإنسان، إن كان في مكة فمن مكة، وإن كان في منى فمن منى، وإن كان قبل المواقيت فمن المواقيت، يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وعمرته من الحل. وعمرته الضمير يعود على أهل مكة أو على من كان بمكة بالعام. وعمرته من الحل، فإذا أراد من كان بمكة العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، والحل هو خارج الحرم، وأقرب الحل إلى مكة التنعيم، أقرب الحل إلى مكة التنعيم. فيجب على من أراد العمرة بمكة أن يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تحرم بالعمرة قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام من الحرم جائزا ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى التنعيم ثم تحرم منه، وهي أيضا في ليل وهم على سفر، فلولا أن ذلك واجب وهو الإحرام من الحل لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وجعلها تتكلف وتذهب تخرج من الحرم حتى تحرم بالعمرة. واضح؟ وهذا القول هو الصحيح، هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن ميقات من كان بمكة للعمرة هو الحل، هو الحل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن ميقات أهل مكة للعمرة مكة، وأن المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من مكانه، وهذا ظاهر كلام البخاري في صحيحه، واختاره الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، أن ميقات المكي للعمرة أو بالعام ميقات من كان بمكة للعمرة هو مكة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فقالوا حتى أهل مكة من مكة يعود على قوله ممن أراد الحج أو العمرة، فيفيد قوله ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة من مكة أن ميقات أهل مكة للحج وللعمرة هو مكة ومكة، لكن الصحيح أن ميقات المكي أو بالأصح من كان بمكة هو الحل. وهذا العموم وهو قوله ممن أراد الحج أو العمرة نقول مخصوص بحديث عائشة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل لأنها آفاقية ولا أفقية؟ عن علم ولا عن ها؟ نسبة إلى الجمع ولا إلى المفرد؟ أنت إذا أردت تنسب النسبة تكون إلى الجمع ولا إلى المفرد؟ بن مالك يقول الواحد يذكر ناسبا للمفرد ولا للجمع؟ ولا المفرد؟ لا للجمع. ولهذا سيأتينا في باب الإحرام أن قول المؤلف وعلى الأفق دم أن العبارة من حيث اللغة غير صحيحة، وأن الصواب أن يقال وعلى الآفاق، لأن النسبة تكون إلى الجمع لا إلى المفرد. طيب، هم يقولون عائشة رضي الله عنها من أهل الآفاق، من أهل الآفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى الحل لأنها من أهل الآفاق. فالجواب على هذا أن أهل الآفاق إذا كانوا بمكة فإن حكمهم حكم أهل مكة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا بالحج من الأبطح. طيب، قالوا إنها رضي الله عنها أيضا، قالوا أيضا إن عائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم فأرادت أن تشابه بذلك أهل الآفاق، أهل الآفاق فإنهم يحرمون من ميقات، فأرادت مشابهتهم بأن تكون داخلة إلى مكة بإحرام. فنقول إذا لو أن عائشة رضي الله عنها أرادت المشابهة تمام المشابهة لكانت تحرم من أين؟ من ذو الحليفة، لأن هذا هو ميقاتها، هذا هو ميقاتها. إذن فمن كان في مكة فإن عمرته من الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، تخرج بأختك إلى الحل فلتهل بعمرة. ولأن كل نسك، كل نسك، لاحظوا قاعدة، كل نسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، كل نسك فلا بد أن يجمع الإنسان فيه بين الحل والحرم. ولهذا أهل مكة الآن لو أحرموا بالحج يحرمون من مكة ثم يخرجون إلى عرفة إلى الحل ثم يطوفون، فيكونون بهذا قد جمعوا بين الحل والحرم. ولهذا قالوا كل نسك فلا بد فيه من الجمع بين الحل وبين الحرم. فلو قلنا إن المكي يحرم بالعمرة من الحرم لم يجمع بين الحل والحرم. وثالثا قالوا إن العمرة في اللغة سبق ما أنها هي ما هي الزيارة، العمرة الزيارة، والزيارة لا تكون مع إقامة الزائر في مكان المزور. يعني أنت وشخص في مكان آخر تقول أذهب أزور فلان، أنت عنده لا تزوره، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. ومعنى أشهر الحج يعني الأشهر التي تكون فيها أفعال الحج وينعقد فيها الحج. يقول المؤلف شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها من عشر ذي الحجة يوم النحر، منها يوم النحر، لأن الله عز وجل قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، والحج الأكبر وهذا يعني به ماذا؟ يوم النحر. طيب، وقال بعض العلماء إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، كل ذو الحجة من أشهر الحج، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، فعلى هذا تكون أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة. وينبني على هذا الكلام، يعني القول، يعني لا تظن أن الخلاف لفظي، خلاف ينبني عليه مسائل، منها لو أن إنسانا قال لله علي نذر أن أعتمر في أشهر الحج فاعتمر في عشرين من ذي الحجة، هل يكون وفى بنذره؟ على القول بأن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة يكون وفى، وعلى المذهب لا يكون وفى بنذره، واضح؟ طيب، ومنها لو نذر صياما قال لله علي نذر أن أصوم في أشهر الحج فصام اليوم الخامس عشر مثلا، فعلى القول بأن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وكل ذو الحجة يكون قد وفى بنذره، وعلى القول بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا يكون موفيا بلاد به. ومنها أننا إذا حددناها بذو الحجة فيه فائدة، وهي أنه لا يجوز أن تؤخر أفعال الحج إلى ما بعد ذي الحجة، لا يجوز تأخير أفعال الحج إلى ما بعد ذي الحجة، واضح؟ هذا. ولأنه أيضا يلزم، هذا من المرجحات بأن ذو الحجة كله من أشهر الحج، يلزم أننا لو قلنا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة أن تكون بعض أفعال الحج في غير أشهر الحج، لأن الرمي متى يكون؟ يوم الثالث عشر، وهو خارج أشهر الحج على هذا القول. والمبيت بميناء ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، كلها خارج عشر ذي الحجة. إذن فالصواب أن أشهر الحج ثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة وعشر من نعم وذو الحجة. وذو الحجة. طيب، العلماء رحمه الله في هذا الباب تكلموا على الإحرام، حكم التقدم على المواقيت الزمانية وعلى المواقيت المكانية، يعني هل يجوز للإنسان أن يتقدم على الزمان الميقات الزماني فيحرم قبله، وهل يجوز أن يتقدم على الميقات المكاني فيحرم قبله أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الإحرام قبل الميقات الزماني مكروه، لكنه ينعقد. فلو أن رجلا مثلا في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، قال لبيك حجا، هنا أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، فعلى المذهب الإحرام صحيح لكنه مكروه. والصحيح أن الإحرام لا يصح، الإحرام لا يصح، لأنه في هذه الصورة كما لو صلى قبل دخول الوقت، لأن عز وجل حدد وقال الحج أشهر. ولو كان الإحرام يجوز في غير أشهر الحج ما كان للتحديد فائدة. وقياسا على ماذا؟ على من صلى قبل دخول الوقت، ومعلوم أن من صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة إجماعا. طيب، الإحرام قبل الميقات المكاني، الإحرام قبل الميقات المكاني هو في الحقيقة أهون من الإحرام قبل الميقات الزمان. الفقهاء يقول يكره أن يحرم قبل الميقات الزماني، يكره، مكروه. ومعلوم أننا إذا قلنا يكره فالمكروه تبيحه الحاجة. أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يحرم قبل الميقات المكاني، كما لو كان مثلا في الطائرة وبقي على الميقات في الطائرة نحو نصف ساعة، وهو أتاه النعاس النوم، يعني صار يصارع النوم، فهل الأولى في هذا الحال أن يحرم، أو الأولى أن يؤخر ولو خشي فوات الإحرام من الميقات؟ الأولى أن يحرم، وغاية ما يكون أنه أحرم قبل الميقات فعل مكروه، وهو إنما فعله في هذا الحال لحاجة، ومعلوم أن المكروه يزول لحاجة. طيب، ثم قال رحمه الله، نعم كمل، ماذا؟ الميقات الزماني المذهب أنه يكره وينعقد، والصحيح أنه يحرم ولا ينعقد. وأما الميقات الزماني المكاني فالمذهب أنه يكره، هو صحيح مكروه إلا إذا كان هناك حاجة فجائز. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم، باب ما بعد جت الأسئلة. باب الإحرام نية النسك. لا، باب الإحرام نية النسك. اللي عنده باب الإحرام غلط، باب الإحرام، يعني لو قلت باب الإحرام يكون مبتدأ الكلام نية النسك. وش هو نية النسك؟ وليس هناك ضمير، ما قال وهو نية النسك. نعم. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين. طيب، قال رحمه الله باب الإحرام نية الدخول في النسك. الإحرام في اللغة هو الدخول في الشيء الحرام، الدخول في الشيء الحرام، يقال أحرم إذا دخل في شيء محرم، إذا دخل في شيء محرم سواء كان زمانيا أو مكانيا. ومنه قولهم أربع إذا دخل في الربيع، أشتى إذا دخل في الشتاء، وقولهم أحرم إذا دخل أيضا في الحرم، فيقال أحرم إذا دخل في الإحرام. فالإحرام في اللغة هو الدخول في شيء محرم، ووجه ذلك أن بالإحرام يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل إحرامه. هذا الوجه المناسبة، أن بالإحرام يحرم الإنسان أو مو بيحرم، يحرم على الإنسان ما كان مباحا له قبل إحرامه. قبل الإحرام الطيب مباح، قتل الصيد مباح، لبس المخيط مباح، تغطية الرأس مباح، الجماع مباح، لكن إذا أحرم حرمت هذه الأشياء. فهذا وجه قولهم باب الإحرام. يقول رحمه الله الإحرام نية النسك، نية النسك. ومعنى نية النسك يعني أن ينوي الدخول في النسك. لاحظوا نية النسك يعني ينوي الدخول في النسك، بمعنى أن ينوي أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. وليس الإحرام نية مجرد نية النسك، يعني عندنا نية النسك ونية الدخول في النسك. فمن نوى النسك لا يقال إنه أحرم. أنا مثلا نويت الحج، قلت سأحج هذا العام، هذا نية، نية لنسك، هل أكون محرما؟ لا، بل الإحرام هو نية النسك. ما معنى نية النسك؟ أن الإنسان ينوي أنه دخل في النسك، وأن ما كان مباحا له من الأشياء التي قبل إحرامه تحرم عليه الآن. وبعض الناس يظن أن الإحرام لبس إيش؟ الإحرام. قال أحرم يعني لبس الملابس الإحرام، وهذا خطأ، هذا ما حد قاله من العلماء، ما قاله إلا العوام. طيب إذن الإحرام نية النسك يعني نية الدخول في النسك، لا نية فعل النسك. يقول رحمه الله سن لمريده، سن لمريده يعني أنه يسن لمن أراد النسك غسل، غسل. فالاغتسال سنة لمن أراد النسك، وظاهر كلامه سنة لمريده غسل العموم، وأنه يسن للإنسان سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حائضا أو جنبا. والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولما نفست أسماء بنت عميس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فدل ذلك على أن الاغتسال الإحرام مشروع لكل أحد، للرجال والنساء، للحائض والنفساء، من صغير وكبير. يقول رحمه الله سنة لمريده غسل، والدليل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. أما فعله فلأنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام اغتسل، وأما أمره فلأنه عليه الصلاة والسلام أمر من؟ أسماء بنت عميس. من هي أسماء بنت عميس؟ زوجة أبي بكر، وهي لما نفست ولدت محمد ابن أبي بكر. يقول رحمه الله أو تيمم لعدم، يعني سنة الغسل أو تيمم لعدم، يعني فإذا عدم الماء فإنه يتيمم. وقول المؤلف أو تيمم لعدم، لو قال رحمه الله أو تيمم لعذر لكان أولى، ليشمل ذلك العادم للماء والواجد للماء لكن يتعذر عليه استعماله. يعني الإنسان يشرع التيمم له في حالين، الحال الأولى ما هي؟ عدم الماء، والحال الثانية وجود الماء لكن لا يستطيع. مثلا رجل مريض لا يستطيع استعمال الماء، عليه جروح وقروح، هذا يشرع له التيمم أو لا؟ يشرع له التيمم. إذن فالمؤلف رحمه الله لو قال أو تيمم لعذر لكان أولى. طيب، وقالوا رحمه الله أو تيمم، يعني إذا عدم المحرم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه فإنه يشرع له التيمم. والدليل على ذلك أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم، له حكم المبدل، له حكم المبدل. واضح؟ طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التيمم لا يشرع للمحرم، لا يشرع التيمم لمن أراد الإحرام، وعلل ذلك بأن المقصود بالاغتسال ما هو؟ التنظف، التنظف والتطهر، وهذا لا يحصل بالتيمم، هذا واحد. وثانيا أنه رحمه الله عنده قاعدة شيخ الإسلام، وهي أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة، الطهارة المستحبة لا يشرع فيها التيمم. يعني مثلا عند شيخ الإسلام لو أن رجلا عادما للماء أو تعذر عليه استعمال الماء تيمم ليصلي نافلة، فعند الشيخ رحمه الله لا ينفعه. لماذا؟ قال لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة إلى فعل النافلة، ليس هناك ضرورة إلى فعل النافلة. فقاعدة شيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم إنما يشرع في الطهارة ما هي؟ الواجبة، وأما الطهارة المستحبة فلا يشرع فيها التيمم. لكن قوله رحمه الله فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تيمم لرد السلام، تيمم لرد السلام، وهذا يدل على أن التيمم يشرع للأمر المستحب، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه السلام في هذه الحال. طيب، لكن في هذه المسألة التيمم لعدم، نقول التيمم هنا غير مشروع. لماذا؟ ليس لأن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة، بل لأن المقصود بالاغتسال هو التنظف، التنظف وتطهير الجسم، وهذا لا يحصل بالتيمم. طيب، قال وتنظف، قوله وتنظف بعد قوله غسل، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأنه لو اكتفى المؤلف قول وتنظف لدخل فيه الغسل، لكن مراده بتنظف يعني إزالة ما به من أذى من أخذ شعر أو ظهر ونحو ذلك. يعني يسن للمحرم أن يتنظف، وليس معنى تنظف يعني يجيب شامبو ويدلك جسمه، لا، المراد يزيل ماذا؟ ما يشرع أخذه من نتف إبط وحلق عانة وإزالة ظفر ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا لئلا يحتاج إليها بعد إحرامه، لئلا يحتاج إليها بعد إحرامه، لأنه قد يحتاج إليها بعد إحرامه، يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالتها. ربما لو أحرم، لا سيما فيما سبق، إذا أتى رجل قارن، أحرم قارنا وقد أتى قبل أشهر، يعني أتى في ذي القعدة، كم سيجلس؟ ها؟ شهر وعشرة أيام تقريبا، شهر وعشرة أيام، فهو سيمكث شهر وعشرة أيام لا يزيل شعره ولا يقلم أظافره ونحو ذلك. فلهذا قالوا إنه يشرع أو يسن لمن أراد الإحرام أن يتنظف بأن يزيل ما يحتاج لإزالته من شعر وظفر ونحو ذلك. واضح؟ وإذا كانت العلة هي أنه قد يحتاج إلى إزالتها، فإذا علمنا أنه لا يحتاج فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا هذه المسألة ليس فيها شيء منصوص، يعني ليس فيها نص، وإنما هو استحسان من العلماء رحمه الله.